الجديد ليه بتشكل وحداني ده انت طول عمرك وحيد يا هل ترى قلبي ايه اللي جرى خايف تميل ويا الهوى تحتر معاه واحتار انا اوعى يا قلبي تكون حنيت للي شكيت منه وبكيت يا ما قسيت يا ما حبيت اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي تكون حنيت للي شكيت منه وبكيت يا ما قسيت يا ما حبيت اوعى يا قلبي قابلني صدفة بعد الغياب وكنت حالف ما أسلم أطف عقلي بعد العذاب سلمت من غير ما اتكلم لقيت عتاب جميل صعب علي التاني والقلب لما يميل يعشق وجوه الجال اوعى يا قلبي تكون حنيت للي شكيت منه وبكيت يا ما قسيت يا ما حبيت اوعى يا قلبي شايفك يا قلبي بتعاني وبتفتكر في ليالي خايف عليك تعشق تاني ويحيرك واحتار وياك نرجع نقاسي زي الزمان ساعة رضا وساعة حبك ليه اسألنا انا عنه ده اللي بتبكي عليه يا ما بكيت منه طوعت حبك ليه اسألنا عنه ده اللي بتبكي عليه يا ما بكيت منه إن كنت ناسي أنا فاكر يا ما طويت الليل ساهر إن كنت ناسي أنا فاكر يا ما طويت الليل ساهر اوعى يا قلبي تكون حنيت للي شكيت منه وبكيت يا ما قسيت يا ما حبيت يا ما حبيت ايوه.